وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد عرفت أنه لا تجب موافقة الأحكام التزاما ولو وجب لكان إلى آخر العبارات. يقول المصنف: قد عرفت في الأمر الخامس من مباحث القطع أن المخالفة الالتزامية لا مانع منها، وأن الموافقة الالتزامية لا تجب، والواجب إنما هو الإطاعة عملا، وإن أمكنت الموافقة الالتزامية وهو عقد القلب بما هو الثابت عند الله تعالى طبقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. هذه بحوث مرت في أوائل بحث القطع، من أن الموافقة الالتزامية لو أردنا أن نأتي بها لا محذورة من ذلك، ولكن لا تجب هذه الموافقة. وما المراد من الموافقة؟ بأن يأتي الشخص فيقول بهذه النية: أنا موطن نفسي لكل ما أمر به الله تعالى طبقا لما جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فتوطين النفس وعقد القلب على طبق هذا، وإن كان ممكنا حتى في دوران الأمر بين محذورين، حتى في الموارد التي لا نعرف على أن أي الخبرين هو الصحيح، لكن مثل هذا ليس بواجب. فإن قلت: كيف أجريت أيها المصنف إصالة الحل؟ مو شنو قال إذا خطرون؟ قال التخيير العقلي والإصالة للحل. كيف أجريت أيها المصنف إصالة الحل في حين أنه يقينا إما الوجوب أو الحرمة هي الثابتة في المقام؟ فيقول المصنف: إن إجراء إصالة الحل بحسب الظاهر، وهو في ظرف الجهل بالواقع، لا ينافي الالتزام القلبي بالحكم الواقعي لعدم التنافي بين الحلية الظاهرية والواقع بما هو عليه من الوجوب أو الحرمة. كأن هنا إشكال قد يورد على المصنف، أنك أنت أيها المصنف كيف قلت بإجراء إصالة الإباحة في المقام، في حين أنك لا تترك أن المورد يدور بين الوجوب والحرمة؟ بعد هذا العلم أي محل لمثل إصالة الحل التي هي من الأصول العملية؟ أي محل لمثل هذا الأرض؟ فيقول المصنف: عقد القلب على طبق الواقع بما هو عليه من الوجود أو الحرمة على ما عند الله. هذا يمكن أن نأتي به وإن قلنا ليس بلازم، لكن إصالة الحلية هي حكم ظاهري، والأحكام الظاهرية يمكن أن تجتمع معنا مع الأحكام الواقعية. رب مورد نجري فيه الاستصحاب في حين أنه يخالف الواقع. قد يكون الوضوء قد انتقض مع ما أني أجريت ظاهرا حكما استصحابي. ربما يكون المحل نجسا أجري فيه إصالة طهارتي. الأحكام الظاهرية يمكن أن تجتمع معنا مع الأحكام الواقعية لأنهما في رتبتين مختلفتين. أقرأ الكتاب لحد الآن. وقد عرفت فإنه قد يقال عند العلم الإجمالي في دوران الأمر بين محذورين: كيف مع ذلك نجري إصالة الإباءة الشرعية؟ فيقول: قد عرفت. شنو قد عرفت؟ هذا ما ذكرناه الآن. قد عرفت على أن هذا حكم ظاهري وذاك حكم واقعي. قد عرفت أنه ضمير شأن لا تجب مواطن عرفت في بحوث القطع أنه لا تجب موافقة الأحكام التزاما. أنا مؤمن وظيفتي على أنه أعقد القلب على طبق الواقع. عقد القلب من شؤون العقائد وليس من شؤون الأمور العملية. لا يجب موافقة الأحكام التزاما له، ولو وجب الالتزام القلبي، يعني لو فرضنا على أنه لا بد من الالتزام القلبي وأنه يجب علينا أن نلتزم التزاما قلبيا على هذا الفرض، ولو وجب الالتزام القلبي في صورة دوران الأمر بين محذورين وتحقق العلم الإجمالي، ولو وجب أي وجب بينا، لكان الالتزام بمن بالحكم الواقعي على ما عند الله على طبق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لكان الالتزام إجمالا بنحو من والمعنى تفصيلا. ألتزم بالوجوب تشريع، ألتزم بالحرمة تشريع، فإذا ألتزم بالحكم الذي عند الله. أعقد القلب على أني عبد مطيع لما يأمر الله، لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع. هذا معنى شنو؟ والعقد القلبي أنا ألتزم بالواقع الذي جاء هو نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو الواقع معه مع الحكم الظاهري بالإباحة، معه مع الحكم الظاهري بالإباحة، لأن هذا مثل الشيخ مثل الآخر عقل. هذا مثل الآخر وهو المثل الأخير الذي اختاره التخير العقلي والإباحة الشرعية الظاهرية، بل بما هو الواقع معه مع الحكم الظاهري بالإباحة ممكنا. لماذا يمكن؟ هذا في مرتبة الظاهر وذاك في مرتبة الواقع، ولا تنافي بين الواقع والظاهر. ممكنا زين. إذا كان الالتزام بنحو عقد القلب إجمالا ممكن لعدم تنافي الأحكام الظاهرية والواقعية، هل لا يمكن أن ألتزم التزاما تفصيليا؟ يقول: كلا، لأن الالتزام التفصيلي يحتاج إلى العلم بالأمر وجوبا أو حرمة، وتعيينه بلا دليل يكون تشريعا. والالتزام التفصيلي بأحدهما أي الوجوب أو الحرمة لو لم يكن تشريعا محرما، أولا هذا تشريعا، لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه أي الالتزام التفصيلي دليل قطعا. هذا التوجه يقول أولا هذا تشريع، لو تنزلنا وقلنا أنه ليس بتشريع، كل شيء وكل وجوب، وهذا التزام تقول واجب، كل شيء وكل وجوب وكل حكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام وقياسه نكتب دفع دخل مقدر، لأن البعض قال في دوران الأمر بين محذورين يجب أن يقال بالتخيير الشرعي بين الوجوب والحرمة لا التخيير العقلي العملي والإباحة الشرعية، قياسا لما نحن فيه بتعارض الخبرين المتكافئين لقوله عليه السلام إذن فتخير. فيقول الأخند هذا من القياس مع الفارق، لأن حجية الأخبار إما على السببية أو على الطريقية، فعلى السببية قيام الإمارة يحدث مصلحة جديدة وراء مصلحة الواقع، فعلى هذا المسلك يكون التخيير على القاعدة لوجود الملاك في كل من الخبرين المتعارضين ودخولهما تحت باب التزاحم، ولكن بناء على الطريقية للأخبار يكون المقام من التعارض والقاعدة هي التعارض هي التساقط عند تكافؤ الخبرين للتخيير، وإنما قلنا بالتخيير عند تكافؤ الخبرين لورود الدليل الخاص وهو إذن فتخير. وأما فيما نحن فيه من الدوران بين محذورين فالتخيير الشرعي محتاج إلى دليل، والتخيير العقلي ثابت في المقام بلا ريب لعدم خلو الشخص عن كونه فاعلا أو تاركا. أرجو التوجه. دفع دخل وقياسه، يعني وقياس ما نحن فيه من دوران الأمر بين محذورين بأي باب؟ بباب تعارض الخبرين، في موقف تعارض الأخبار، في موقف تعارض الأخبار هناك قلنا على أن القاعدة الأولية في تعارض الخبرين بناء على الطريقية والحكاية والكاشفية لا السببية وتساقط الخبرين والرجوع إلى ما كان قبل تعارض الخبرين، لكن لورود الدليل الخاص من الإمام عليه السلام بقوله إذن، أي عند تمامية التكافؤ والتعارض وعدم وجدان مرجحين، إذن فتخير قلنا بالتخيير هناك لا للقاعدة، القاعدة هي التساقط بناء على الطريقية، وإنما قلنا بالتخيير للدليل الخاص. أما بناء على كون الأخبار من باب السببية، أي تحدث مصلحة، يكون الأمر من باب من؟ من باب التزاحم، يعني يكون الملاك ها هنا موجود والملاك هناك موجود، فعند التكافؤ يعني عند التكافؤ يحصل، تحصل المصلحة ها هنا وتحصل المصلحة ها هنا، فتكون كل من المصلحتين متكافئة مع الأخرى، فهنا عند وجود مصلحتين أنا أتخير على طب القاعدة إذا لم يكن هناك ترجيح. وجدت شخصين في الماء، في إخراج هذا مصلحة وفي إخراج ذاك مصلحة، لكني لست بقادر أن أستخرجهما معا من الماء، فإذا أنا أتخير بحكم العقل ها هنا لوجود المصلحة، يعني لكون المقام من تزاحم المصالح ووجود الملاكات. أما بناء على الطريقية فكلا، يبقى الأمر من باب من؟ من باب التعارض، وإذا كان من باب التعارض يتساقطان، وإذا تساقطان نرجع إلى ما كان قبل هذا. فإذا يقول المصنف قياس المحذور دوران الأمر بين محذورين بما نحن فيه قياس مع الفارق، لأن عند تعارض الخبرين القاعدة ليست هي التخيير حتى تكون هنا أيضا التخيير، فكنا هنا محتاجين إلى دليل، ففي الخبرين ففي دوران الأمر بين محذورين إن وجد الدليل فذاك، وإلا فلا نتمكن من الإلحاق. واضح المثل؟ أقرأ. وقياسه قياس ما نحن فيه من دوران الأمر بين محذورين الوجود والحرمة، وقياسه بمن؟ بتعارض الخبرين. في مورد تعارض الخبرين الحكم هناك شنو إذن؟ فتخير إذا تعارضا وتكافأا الدال أحدهما أي الخبرين على الحرمة والآخر على من؟ على الوجوب. وقياسه بكذا وكذا باطل باطل. اكتبوا في الخبرين المتعارضين التعارض بين حجتين، فإنه بناء على السببية يكون التخيير على القاعدة، لأنه يكون من تزاحم المصلحتين كإنقاذ أحد الغريقين عند العدل عن إنقاذهما معا، ولكن على الطريقية القاعدة هي التساقط. والدليل دل على التخيير، فإذا في مسألة التعارض نزاع بين حجتين، وفي مسألة دوران الأمر بين محذورين نزاع بين احتمالين، فهذا ليس ذاك، والقاعدة هناك هي التساقط لا التخير، فكيف يجوز لنا أن نلحق هذا بذلك؟ فإن التخير بينهما بين الخبرين على تقدير الآن يجب أقسم الأخبار إلى سببية وموضوعية، فإن التخير بين الخبرين على تقدير كون الأخبار حجة من أي باب؟ من باب السببية، إذا سببية تصير تزاحم، هنا مصلحة وهنا مصلحة، يكون التخير يكون يهو التخير على القاعدة، ليش التخير على القاعدة؟ لوجود ملاكين ومصلحتين متكافئتين، وعطف تفسير لما تقدم عطف تفسير وتوضيح، ومن جهة التخير لماذا يكون على القاعدة؟ لماذا يكون على القاعدة؟ جاء ليبين كونه على القاعدة. ومن جهة التخير بين الواجبين، يا واجبين المتزاحمين، أي ذوات الملاكات ذوات المصالح. لكن لا ننسى نحن لسنا من القائلين بمن السببية. زين، بعد من القائلين بالطريقية، على الطريقية القاعدة التساقط لا التخير، وأما التخير على تقديري أي فرضي أنها أي الأخبار من باب الطريقية، إذا كانت الأخبار من باب الطريقة يصير بينها تعارض، فإنه أي التخير، وإن كان أي التأخير على الطريقية على خلاف القاعدة، لأن القاعدة على الطريقية هي التساقط للخبرين المتعارضين، واضح العبارة؟ وإن كان على خلاف القاعدة إلا أن أحدهما أحد الخبرين عند التعارض، إلا أن أحد الخبرين إلا أن أحدهما تعيينا اكتبوا أي على فرض وجود المرجح لأحد الخبرين متعارضا الأخبار نظرنا، وإذا فيهما أعلم فيهما أفقه فيهما أعدل فيهما أشد، فوجدنا المرجح للسندي للمرجح من هذه الجهات، يصير هنا يجب علينا أن نختار أحدهما تعيين، مع وجود المرجح لا يجوز لنا أن نعمل بالتخير. متى يصل أمرنا إلى التخير؟ إذا تكافأ من كل الجهات، بل إلا أن أحدهما تعيينا إن على فرض الترجيح أو تخيرا عند تكافؤ الخبرين، إلا أن أحدهما تعيينا أو تخييرا حيث كان أحد الخبرين واجدا لما هو المناط للطريقية. شنو مناط الطريقية؟ بالطريقية شنو نلاحظ احنا؟ نلاحظ القوة السندية، القوة الدلالية، القوة التي قال بها الشارع المقدس أعلم أفقه ما تشنو كذا. بعد ما نروح إلى من؟ إلى المصالح والملاكات وحنة. فإذا حصلت هذا المناط حصل ووصل إلى التكافؤ، وصلنا إلى من؟ إلى التخيير بحكم الشرع، حيث كان واحد الخبرين واجدا لما هو المناط والملاك بالمن للطريقية. يا بالملاك والمناط شنو هو؟ بيان للملاك والمناط من احتمال كون هذا الخبر مصيبا للواقع، او ذاك الخبر الثاني هو المصيب للواقع، من احتمال الإصابة للواقع، هذا يقول وجوب لعله هو المصيب، لا يقول حرمة لعله هو المصيب، من احتمال الإصابة مع اجتماع شرائط سائر الشرائط لصحة الخبر، مع اجتماع سائر الشرائط لمن لصحة الخبر، أدلت من كلمة حصل وصار، صار أولى من حصل حسب الظاهر. صار أحد الخبرين، صار شنو؟ أحد الخبرين حجة في هذه الصورة، يا صورة، وهي التعارض، وهي التعارض بناء على الطريقية، على الطريقية. صار حجتان في هذه الصورة بأدلة الترجيح، إذا أكو ترجيح تعيينا، يعني الراجح يتعين، إذا ما أكو راجح يسوي، أو التخيير تخييرا، واضح مثلا، يعني تخير بين هذول. وأين ذلك، أي وأين التخيير بين الخبرين المتعارضين، بين الخبرين المتعارضين مما، أي مما أشار إلمن إلى الدوران بين المحذورين. وأين ذلك، أي وأين مسألة التخيير بين الخبرين مما، أي من مسألة دوران الأمر بين محذورين، مما إذا لم يكن المطلوب إلا إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا. إذا بل أنت في دوران الأمر بين محذورين تقدر تأخذ بالواقع، لكن يا واقع تعقد القلب عليه على ما عند الله كما قلنا، مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بمن، إلا الأخذ بخصوص، إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا، أي عقد القلب، أي عقد القلب على طبق ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام، مرجب هذا لازم، لكن يقول غاية ما يمكن أن يقال من الالتزام بمن؟ الالتزام بالعقل القلبي. إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا، وهو أي وأخذ ما صدر واقعا، وهو أي وأخذ ما صدر واقعا بعقد القلب على ذلك حاصل. هذا من الممكنات التي يمكن أن تتحقق، أنت قادر إذا أردت أن تلتزم، أو دل الدليل عندك، أو كنت مقلدا لمن يقول بهذه المقالة، أن تعقد القلب على ما عند الله، وهو أي وأخذ ما صدر واقعا بعقد القلب على ذلك حاصل، يعني من الممكنات التي يمكن لو دل الدليل عليها أن نلتزم بها. هذا ما بيشكال. والأخذ كأنه قال ولكن الأخذ، ولكن الأخذ مشكلة نوين، لو أخذنا بالشيء تعينا يكون تشريع ويكون ويكون لا، ولكن الأخذ بخصوص أحدهما بتعيين الوجوب أو بتعيين الحرمة ربما لا يكون إليه، أي إلى الواقع والحكم الواقعي، بموصل لأني قد أقول وأرى الواقع هو الوجوب، وإذا بالنتيجة يطلع الواقع هو الحرمة، سيكون قلنا تشريعا. بل والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون ربما لا يكون إليه بموصل، بموصل العبارة. نعم لو كانت، اكتب هنا، نعم إلا أن يقال إن علة التخيير في الخبرين المتعارضين ليست لأن الخبر الذي يدل على الوجوب يوجب حصول احتمال الوجوب في الذهن، وكذا الخبر الدال على الحرمة يوجب ويورث حصول كاحتمال الحرمة في الذهن واحتمالهما هو العلة للتحريم. وعلى هذه الفرضية أو الفرضية فالعلة تكون موجودة في دوران الأمر بين محذورين أيضا. أقصد هاي كلمة نعم يريد أن يقول هنا بنا قياسا مع الفارق وردتنا وقلنا إما أن نكون من القائلين بالسببية فيكون التخيير على القاعدة، وإن كنا على الطريقية وهو الحق فلا يكون التخيير على ضبط القاعدة. يقول نعم يمكن أن نقول بمقالة في المقام لمن لجعل القياس بين ما نحن فيه من المحذور من دوران الأمر بين محذورين والخبرين متعارضين بأن نحكم ها هنا عليهما معا بمن بالتخيير بأي صورة. إذا قلنا والتزمنا بأن الماء الملاك والعلة التي سببت أن يقول الإمام عليه السلام إذن فتخير، هو يريد الإمام أن يقول في كل مكان احتملت وجوبا، عفوا في كل مكان ورد وجوب يحدث في ذهنك وفي نفسك احتمال الوجوب، إذا ورد في مقام لخبر حرمة يقينا على صدق هذا الخبر سيحدث في نفسك احتمال حرمة، فلورود خبر دل على الوجوب أن تحتمل في نفسك الوجوبة، ولورود خبر دل على من على الحرمة أنت أن حصل في ذهنك وحدث في ذهنك احتمال الحرمة. كان الإمام هكذا يقول وفي كل مقام أن تحتملت لأي سبب لورود خبر أو لأي سبب من الأسباب احتملت وجوبا وحرمة وما كنت قادرا من القيام بهما معا تخير، صار الملاك احتمال الوجوب والحرمة. هذا احتمال الوجوب والحرمة نشأ من سبب خبرين أو نشأ من سبب دوران الأمر بين محذورين، تكون العلة واحدة على صعب أن مستنبطات تصير علة ثمان، لكن أن لنا بإثبات ذلك كيف نتمكن أن ندعي على أن الملاك الذي قال الإمام عليه السلام إذن فتخير كان هذا الاحتمال واقعاً أقرأ ما بيش. نعم اكتبها النعم ردود لا بسبيل. نعم لو كانت علة التخيير بين الخبرين هي الاحتمال الحاصل في النفس من ورود خبرين على وجوب وحرمة فهذه العلة يمكن أن يقال أو قد نجزم بوجودها في الأمرين في دوران الأمر بين محذورين، لكن هذه الفرضية لا المصنف قابلها ولا حقا بها. نعم لو كان التخيير بين الخبرين يا خبرين المتعارضين، يعني لو كانت العلة التي سببت أن قال الإمام عليه السلام إذن فتخير هو لأن ورود الخبرين أحدث في نفسي وفي نفسك احتمال الوجوب والحرمة، هذه العلة موجودة وين؟ في دوران الأمر بين محذورين. نعم لو كان التخير بين الخبرين لأجل، يعني لو كانت العلة لأجل إبدائهما، يعني لأجل إظهار كل من الخبرين، لأجل تحقيق كل من الخبرين الدالين على من؟ على وجوب وحرمة، لأجل إبدائهما، شنو إبدائهما؟ احتمال الوجوب والحرمة، كل شيء إذا في مكان حصل لك وسبب لك على أنك تحصل في نفسك احتمال للوجوب واحتمال للحرمة، هناك تخير في الدوران علة موجودة. بل الوجود والحرمة وإحداثهما لإبداء أقتصر على ما تقدم لأجل إبدائهما وإحدائهما أي الخبرين الترديد في النفس. الترديد وين؟ في النفس. أنا لما أورد خبر يدل على الوجوب وخبر يدل على ما؟ على الحرمة، احتملت كل من الأمرين، صرت مرددا بينهما. لا حصل ترديده وإحدائهما ترديده أي في النفس بينهما، بينما بين الوجوب والحرمة لكان، شنو لكان؟ يعني لو كانت العلة للتخيير في الخبرين المتعارضين هي هذه لكان القياس قياس دوران الأمر بين محذورين في الخبرين متعارضين لكان القياس في محله. اكتبوا، لأن دوران الأمر بين المحذورين يحدث في النفس أيضا احتمال كل من الوجوب والحرمان، لكان القياس في محله لدلالة الدليل على من؟ على التخيير بينهما، بين الخبرين المتعارضين، على من؟ الدليل الدال على التخيير بين الخبرين يدل على من؟ على التخيير ها هنا، أي في دوران الأمر بين محذورين. فتأمل جيدا، اكتبوا، إشارة إلى ضبط استناد هذه العلة للحكم بين التخيير بين الخبرين وما نحن فيه، يعني أنه من باب القياس مع الفارق. هناك نزاع بين احتمالين في دوران الأمر بين محذورين، وفي مسألة التعارض في الأخبار نزاع بين حجتين، ولا مجال ها هنا، اكتبوا، ولا مجال ها هنا، قد يقال في دوران الأمر بين محذورين تجري إحالة البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، وليس المجرى هي الإباحة الشرعية ظاهرا، لأنه لا نعلم بأن هذا المعين واجب أو حرام، فيقول المصنف لا مجال لجريان هذه القاعدة ها هنا، لأن محلها عدم البيان، وفيما نحن فيه البيان متحقق لوجود الدليل على الوجوب أو الحرمة، ولكن الإنسان لا قدرة له على امتثالهما معا. أرجو التوجه. يقول ولا مجال ها هنا، يعني قد يقول قائل على أنها هنا أي في دوران الأمر بين محذورين فلتكن قاعدة البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان جارية، لأننا لا ندري أهو وجوب أو حرمة، ومن لا يدري حكمه البراءة العقلية أي العقاب بلا بيان، فكيف أجريت شيخنا الإباحة الشرعية؟ وتلو له شيخ المصنف دار الشق الأخير وهو الإباحة الشرعية، كيف اخترت الإباحة الشرعية؟ فيقول لا مجال لهذا التوهم ها هنا، لأن قبح العقاب بلا بيان والبراءة الشرع العقلية محلها عند عدم البيان، وها هنا البيان موجود وجوب وحرمة، لكنهما لكن المخاطب وقع في محذور لا يتمكن من امتثالهما. فلما كان الإنسان ليس قادر على امتثالهما كغريبين لا يتمكن من أن يخرجهما معا. وشلل هذا عجز من ناحية من؟ لا من ناحية كونه هل هذا واجب أو ليس واجب عليه أن يستخرج كلا من الغريبين، لكن لأنه ليس بقادر يقوم بإخراج أحدهم. هنا هم أيضا لأن الإنسان ليس بقادر أن يمتثل هذا الوجوب وهذه الحرمة في هذا المحل، فعليه أن يختار أحدهما مجلولا. لكن عملا تخيل عملي أهلا ألفين الإباحة ظاهرا، فالقاعدة لقبح العقاب بلا بيان إذا لم يكن بيان، وها هنا البيان موجود والقصور من جهة التمكن والانتثال وعبر أقرأ. ولا مجال هنا أي في دوران الأمر بين محذورين كالوجوب والحرمة، لا مجال أيما لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول هذه القاعدة لا تجريها هنا. ومثلا هناك وقت ان التخيير العقلي التخيير العملي، المراد بالتخيير العقلي هناك الذي قال به المصنف وجعل الشق الثاني هي الاباحه، يعني التخيير العملي، فانه ضمير شان لا قصوره فيه اي في البيان، لا قصوره فيه اي في البيان، يعني نحن نعيش البيان في هذا المقام لا عدم البيان، فانه لا قصوره فيه اي في البيان ها هنا اي في دوران الامر بين محذورين. وإنما يكون إذا أكو بيان كان قائلا يقول إذا كان هناك بيان اعمل على طبق البيان، نقول لا البيان ليس بقاطر يقول وجوب يقول حرمة، لكن أنا لست بقادر أن أمتثلهما معا. وإنما يكون عدم تنجز التكليف، ليش كثيرا ما يتنجز؟ لعدم التمكن أي لعدم قدرة العبد على الامتثال، لعدم التمكن أي لعدم قدرة العبد على الامتثال مقادر عدم من الموافقة القطعية. ما يقدر يسوي موافقة قطعية، إن جاء بهما ما صارت موافقة قطعية، تركهما هم موافقة قطعية ما صارت، مثل أمر دائم بين الوجود يعني بين النقيضين. لعدم التمكن من الموافقة القطعية ما يقدر الإنسان ها هنا أن يكون قام بالواجب وترك الحرام، لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالف، المخالف القطعي هم يقدر بتركهما ما يقدر يقول أنا وافقت أو خالفت، بإتيانهما هم ما يقدر يقول أنا وافقت أو خالفت قطعا. شنو القادر له؟ احتمالية بهما. إذا جاء بالشيء سلوك بنحو الوجوب وترك الحرمة أو تركه باحتمال الحرمة، موافقة احتمالية موجودة له لأنه من المحتمل على أنه في الواقع حرام، والموافقة الاحتمالية حاصلة. يعني شنو حاصلة؟ يعني بأي حد، لأن الإنسان لا يخرج عن كونه فاعلا أو تارك، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة. اكتبوا لأنه عند العقل عقل، لأنه عند الفعل يحتمل أن يكون الواقع هو الوجوب، وقد جاء بنا بالوجوب، وعند الترك يحتمل أن يكون الحكم شنو هو الحرمة وقد ترى، فإذا الموافقة الاحتمالية موجودة وقد كما لا يخفى. ثم نكتب شيئا ثم نأتي إلى التطبيق. الأقوال في دوران الأمر بين محذورين خمسة، تقدم أن خمسة أو أربعة سنقول خمسة. أولا جريان البراءة عقلا ونقلا لقبح العقاب بلا بيان ولأدلة البراءة كرفع ما لا يعلمون فالإنسان عملا إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا هو القول الأول. الثاني، للعلم بوجود أحد التكليفين للعلم الإجمالي قالوا يجب الالتزام القلبي بأحدهما، هذا تقدم وجلل. الثالث، الالتزام بالحرمة لتقديم جانب المفسدة. رابعا، لا الالتزام بالبراءة ولا بأحدهما تخييرا، بل اللازم هو التخيير العملي عقلا والتوقف شرعا. خامسا، القول الخامس وهو القول الأخير وهو ما اختاره المصنف، التخيير العملي عقلا والإباحة شرعا. هذه هي الأقوال الخمسة المتقدمة، ذكرناها هنا مرة ثانية لما فيها من النزاع بين الشيخ الأنصاري والمصنف. فالشيخ الأنصاري يقول لو كان الدوران بين التوصليين أو بين التوصلي والتعبدي لا على التعيين، فالاحتمالات الخمسة يمكن جريانها. الشيخ الأنصاري يقول الاحتمالات الخمسة يمكن أن تجري، يسمع الخمسة في دورة من الأمر بين محذورين، يمكن أن تجري متى؟ إذا كان الأمر يدور بين أمرين تواصليين، فيمكن أن نقول بالاحتمال الأول، يمكن الاحتمال الثاني، لكل محتمل دليله. أو كان أحد الاحتمالين، أحد الفرضين، أحد المحذورين توصلي والآخر تعبدي لا على وجه التعيين، فكذلك يمكن أن نختار الوجه الأول أو الثاني أو الثالث، ولكل واحد لكل محتمل دليله. ولكن في التعبديين، يعني لو كان يعني لو دار الأمر بين تعبديين أو كان أحدهما تعبديا أو كان أحدهما تعبديا على التعيين، فإنه لا يكفي التخيير العملي بين الفعل والترك، فلعل الشخص يختار جانب الفعل في حين أن الواجبات هو الترك والحرمة، فإنه يكون إتيانا بالعمل بلا قصد قربة. وكذا إذا كان أحدهما تعبديا على التعيين، فلو كان الواجب مثلا فإنه يحتاج إلى نية القربة أيضا، وعند عدم الإتيان بها يتلزم المخالفة العملية. فالشيخ الأنصاري يقول إذا كان تعبديين وإن كنا لا نتمكن أن نعين نية القربة مثلا، لكن نأتي بها لرجاء الواقع، فالتخييرها هنا لا محل، فالتخييرها هنا لا محل له، لأننا لو تخيرنا تخييرا عمليا نفقد نية القربة، ولو نية القربة المأتي بها لرجاء الواقع. وكذلك لو كان ال نية ولو كان أحدهما تعبديا على التعيين نحتاج أن نأتي به، فنقوم بالعمل إما نكون فاعلين أو تاركين، لكن لا بد من اتيان نية القربة لرجاء الواقع. فإذا التخير العملي ها هنا لا مجال له، لأنه نحتاج إضافة عليه من نية القربة. فيكون الآخر في جميع الصور، أي صور خمس المتقدمة، لا نحتاج إلى الالتزام، ويكفي التخيير العملي عقلا. أخش يقول الالتزام لا نحتاج إليه في جميع الصور، ونية القربة يؤتى بها في رجاء الواقع، فالتخيير العملي يكفينا في المقام في جميع الصور. نعم، الإباحة شرعا تبطل لو كان تعبديين. يقول بنا الإباحة هنا فقط فارق، الإباحة شرعا لو كنا لو عملنا الشق الأول لا إشكال فيه، هو اختار قال التخيير العملي عقلا والإباحة شرعا. يقول الإباحة شرعا إشكال الشيخ يكون واردا عليها، لكن على الشق الأول من مختار لا يمكن أن يجري كل خمسة جميعا، وتكون نية القربة لرجاء الواقع. أو كان أحدهما المعين كذلك، والشق الثاني أو كان أحدهما المعين تعبديا. لماذا لا يمكن جريان الإباحة؟ لأن الحكم بالإباحة لا يبقي مجالا لنية أو لرجاء القربة. واضح؟ حكم موجود، حكم بالإباحة مع حكم بالقربة لا يجتمعان. وإن كان هناك من قال أربع سطرون، هل أنه يمكن حل هذه المشكلة بأن يكون أحدهما ظاهريا والثاني واقعيا؟ وملخصه أنه لا فرق، هذا مختار مختار المصنف، يعني يريد يشير ويعرف لمن الشيخ الأنصاري. وملخصه أنه لا فرق بين التعبدي والتوصلي في الجهة المشتركة بينهما، وهي فعل أحدهما وترك الآخر. الشيخ الأخون يقول الشق الأول فعل أحدهما تخيرا مبنى عن عقليا عمليا، فعل أحد الجانبين، فعل أحد الدائر أمره بين محذورين وترك الآخر، هذه الجهة مشتركة في الجميع، فقط نية القربة نأتي بها لرجاء الواقع. بل الجهة المشتركة بينهما وهي فعل أحدهما وترك الآخر، وهذه الجهة مشتركة في التعبديات والتوصليات. من هذه الجهة الشق الأول من مختاري جار على من؟ على جميع الوجوه، سواء كانت هذه الأمور والمحاذير بين تعبديات أو توصليات، وهذه الجهة مشتركة في التعبديات والتوصليات. وإن اختلف التعبدي عن التوصلي في بعض الوجوه، وهي بأن يؤتى بما يحتمل كونه عبادة برجاء الواقع، منعزل نية القربة نأتي بها لرجاء الواقع، لكن لا على وجه التعيين في القربة، لأن المحل غير معين. واضح المثل؟ هذا خلاصة الكلام، نقرأ تطبيقا. ثم إن هذه إن مورد إن محل إن مجرى هذه الوجوه الخمسة، يا وجوه الخمسة التي ذكرناها الآن، إنها مجرى هذه الأمور الخمسة، هذه الوجوه الخمسة، وإن كان مورد ومجرى هذه الوجوه الخمسة، وإن مجرى هذه الأمور الخمسة، ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، يعني إذا كان توصليا لا إشكال في جريان الوجوه الخمسة واحتمالها، إذا كان أحدهما توصلي والآخر تعبدي لا على التعيين ثم كذلك لا إشكال. فكلمات وين دعي الجهة جاي أقرب كلمات الشيخ أول ثم يردها، بل على التعيين بل إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة مدوران الأمر بين الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، أي كان توصليا أي كان توصليا أو كان أحدهما غير المعين توصليا والآخر تعبدي، يعني اثنتان على وجه عدم التعيين أن التعبد غير معين. إذ لو كان يعني إذا كان على هذا الوجه كأنه يجري في جميع الوجوه الخمسة، لو كان تعبديين يعني لو كان كل من الوجوب والحرمة تعبديين يعني لا بد من إتيان هذا الواجب بنية القربة أو من ترك هذا الحرام بمن بنية القربة، لو كان تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك أي تعبديين لم يكن إشكال بمن يعني لا إشكال ولا ريب في عدم جواز طرحهما ما دام عبادة موجودين يقدر نطرح اثنينهم، فلا بد أن نأتي بأحدهما بنية القربة. لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما، لماذا لا يجوز طرحهما؟ لوجوب إتيان نية القربة في المقام لرجاء الواقع. لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة، لأنه لو رجعنا إلى الإباحة والبراءة للزم المخالفة القطعية لمن بعدم نية القربة وهي ممتنعة عقليا مخالفة قطعية، ما يجوز ندركنا يقينا على أن نية القربة موجودة بها الرجل، لأنها أي لأن الإباحة لو رجعنا إليها لأنها أي الإباحة لو رجعنا إليها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ الأنصاري قدس سره، سر مخالفة قطعية القربة تدري بها وأنت ما تجيبها، إلا أن الحكم أيضا إلا أن الحكم أيضا كما في سورة التوصلية أو أحدهما توصليا لا على التعيين والآخر تعبد لا على التعيين، إلا أن الحكم أيضا فيهما في السورتين الثانية والثالثة وهي عباديتهما أو أحدهما عبادة على التعيين، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كان كذلك إذا كان كذلك يعني تعبديا أو أحدهما تعبدي على نحو التعيين، إلا أن الحكم فيهما إذا كان كذلك هو التخيير هو التخيير عقلا، يعني شو التخيير عقلا؟ يعني كما في صورة تخيير عقلي هنا في صورة التعبدية في الطرفين أو أحدهما تعبدي على التعيين، أما التخيير العقلي جاري والتخيير عقلا بين اتيانه أي العمل على وجه قربي بأن يؤتى به أي بالعمل، شو نأتي بالعمل بنية القربة؟ لا بداعي قربة لرجاء الواقع بداعي احتمال طلبه، لعل الوجوب التعبدي هو مطلوب، لعل الحرمة التعبدية هي مطلوبة، فنأتي بنية رجاء الواقع وتركه أي العمل كذلك أي على وجه القربة لرجاء الواقع. يا بلش نأتي بنية القربة لرجاء